بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. الحمد لله على ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما أحصى كتابه. وأصلي وأسلم على سيد الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أحبتي في الله، نكرر دائما وأبدا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الخلق سدى، ولكن كما قال ربنا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولتحقيق هذه العبادة ولتحقيق هذه الغاية أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب، واصطفى الله لهذه الأمة خير الكتب القرآن الكريم، واصطفى لها خير الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. فمن تمسك بكتاب الله فقد نجا وأفلح، فمن تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد نجا وأفلح، ومن أعرض عنهما فقد خاب وخسر. أحبتي في الله، معنا اليوم آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى نتدبر ما فيها من المواعظ والعبر. الله سبحانه وتعالى تكلم بهذا الكلام هدى للناس، هدى للعالمين، ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، يبين لهم مراده سبحانه وتعالى، يوضح لهم، يفصل لهم، يشرح لهم. فهذا القرآن من رحمة الله سبحانه وتعالى، قال ربنا الرحمن علم القرآن. أعلى صور الرحمنية في هذا الكون وأعلى صور الولاية في هذا الكون هو أن يرتبط الإنسان بكتاب الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات، حينما نقرأ هذه الآيات ونرى كيف أن الله سبحانه وتعالى يبين ويفصل ويفرق حتى يستفيد أهل الإيمان من هذا الكلام. قال ربنا سبحانه وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يحثنا على الإنفاق. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أنفقوا والأمر انتهى، نداء لأهل الإيمان بأمر من الملك سبحانه وتعالى ويقول لهم أنفقوا في سبيلي وابتغاء مرضاتي، الموضوع خلص. تيجي تتبع حديث ربنا عن الإنفاق في سورة البقرة، عجيب. ويبدأ الموضوع، انت تيجي تقرأ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، هل دي أول آية في الإنفاق؟ ترجع تلاقي قصة سيدنا إبراهيم مع الطير في الإحياء، قصة الرجل الذي مر على قرية وهي خاوية، وبعد كده قصة إبراهيم عليه السلام مع الملك الظالم، وبعد كده آية الكرسي، وبعد كده فيها آية قبلها أنفقوا. هذا الإنفاق بدأ من عند آية الكرسي. تكاد ترجع شوية تلاقي قصة طالوت وجالوت، ترجع تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. ده موضوع الإنفاق بادئ من بدري، وأول ما ذكر الإنفاق ذكر في الجهاد في سبيل الله. فخير ما ينفق فيه الإنسان في سبيل الله أعلى ثواب، كما سنرى، كما قال كثير من أهل العلم هنا في سبيل الله، خصه كثير من أهل العلم بالإنفاق في الجهاد في سبيل الله، في نصرة الدين، في إقامة الدين في الناس. وربطوا الآيات دي كلها بالسياق، كل ده عشان ربنا يعلمنا كيف ننفق. ربنا بيذكر لك أعظم آية في القرآن ثم يذكر لك ثلاثة قصص عن قدرته عن الإحياء والإماتة، وبعد كده بيقول لك أنفق. انت رايح تحط فلوسك مع مين؟ ربنا سبحانه وتعالى يعلمك، يبين لك، يوضح لك، بحيث لما تطلع المال، كما قال بعض أهل العلم، لأن المال شقيق الروح، اللي بيطلع جزء من الفلوس كأنه بيطلع جزء من روحه، يعني قاعد طلع، وكل ما يطلع جزء اكتر من المال كل ما بيستطيع انه يبذل النفس اكتر. وياتي المال دائما مرتبطا بالنفس، في الجهاد في سبيل الله جاهدوا باموالكم وانفسكم، باموالكم وانفسكم، بل يقدم المال في غالب المواضع على النفس. ولاجل معرفه الله بطبيعه الانسان، فهو الذي خلقه سبحانه وتعالى، الا يعلم من خلق؟ هو سبحانه وتعالى خلق هذا الانسان. فالإنسان في طبيعته أنه كنود، عجول، هلوع. فربنا سبحانه وتعالى لما أراد أنه يعني يأمره بالإنفاق، شوف ربنا قال له إيه؟ قال له الأول أنت الإنفاق بتاعك ده أنت هتحط حبة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إحنا عندنا النهاردة مجموعة من الأمثلة، كمثل حبة، وبعدين عندنا كمثل صفوان وكمثل جنة. فناخد الأول عندنا حبة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، بس لازم في سبيل الله، كمثل حبة. ربنا بيقول لك القرش اللي انت بتطلعه لدين ربنا ده زي حباية، انت رحت حطيتها في الأرض، بعدين فوجئت ان الحباية دي انت يعني لم تلقي لها بالا. في واحد راح ينفق في بناء المساجد، في تعليم المسلمين، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، قاعد بيدور على أي سبيل في نصرة المجاهدين في سبيل الله مع الفقراء والمساكين الذين أوذوا، وقاعد حط حاجة ونساها، أعطاها في سبيل الله ونساها، زي اللي حط البذرة في الأرض وفجأة إن البذرة طلعت ساق، والساق طاعت كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، إذا الحباية بقت سبعة، في كل سنبلة مئة حبة، إذا ده الحباية بقت سبعمية. يعني الحاجة اللي تنفقها في سبيل الله مع الشروط اللي هتيجي في سبيل الله سبعمية ضعف. ذلك بعض العلماء هنا تعجب، قالوا اللي معروف إن الحسنة بعشر أمثالها، ليه هنا ربنا قال 700؟ بعضهم قال لي انه في سبيل الله، اي في نصرة دين الله، وجاءت بعد قصة طالوت وجالوت والجهاد في سبيل الله، فقالوا اي حاجة لنصرة الدين تضاعف. بعضهم قالوا لا، على حسب صدق الانسان ونية الانسان واخلاص الانسان في الانفاق زي ما تيجي الشروط. فربنا بدأ يقول لك انفق، خلاص يقول لك عايزك تخيل، ومن رحمة ربنا يجيب لك مشهد حسي انت شايفه، سنبولة حباية بتطلع سبع سنابل كل واحدة فيها مئة حباية، كل ده من الحباية بتاعتي. طيب يكون كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، بس كده، والله يضاعف لمن يشاء. العلماء وقفوا، هي دي المضاعفة اللي فاتت بتاعت السبعمية، يعني والله يضاعف السبعمائة ضعف لمن يشاء من عباده، ولا الله يضاعف فوق السبعمائة ضعف لمن يشاء من عباده؟ بعض المفسرين منهم الطبري وغيره قال يضاعف فوق السبعمائة لمن يشاء من عباده. حباية ممكن طلع ألف وألفين وثلاثة آلاف وعشرة آلاف ومليون. طب إيه طب أنا عايز ده يا رب، يعني أنا عايز العطاء ده. فربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة. تخيلت المشهد، ربنا بيصور لك، شوف الكرم ولله المثل الأعلى، أنت بتحل تعلم ابنك الصغير حاجة تروح تشرح له وتوضح له عشان ما يغلطش، أنت أصلا مش عايز ابنك يغلط، ما تحبش إن ابنك يغلط، فتقول له طب أنت فهمت المطلوب منك؟ يقول لك أقول له لا، تعال هشرح لك مثلي يفهمك إيه المطلوب بالظبط، وإيه الوحش اللي ما تعملوش بالظبط، وهضرب لك مثال للوحش، وهضرب لك مثال تاني للحلو. رحمة ربنا سبحانه وتعالى في التبيين، كتاب فصلت آياته، التفصيل زي سورة فصلت بدأت تنزله من الرحمن الرحيم، التفصيل ده في رحمة، طب دي تفصل وتشرح ده من الرحمة. كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء. إزاي؟ والله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه واسع. الحديث عن الله سبحانه وتعالى في القرآن مختلف، الحديث عن ربنا ليس في، يعني ممكن نتكلم في غير القرآن في سياقات تجريدية ما تبقاش فاهم، نقعد نقول أصل الاسم كذا ومعنى كذا، القرآن بيجيبها لك بصورة عملية. الله واسع عليم سبحانه وتعالى، ومهما تخيلت يعني الله الواسع عمر خيالك ما هيوصل. إذا كان أنت مستعجب من 700 ضعف، ده ربنا بيقول لك سبها مفتوحة، ما يشاء والله يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن ربنا واسع، من أسمائه واسع، نتعبد إلى الله باسم الواسع. فلا تضيق صدورنا ولا تضيق أموالنا ولا يضيق علينا شيء أن نتعبد لله بهذا الاسم. إيه اللي يضيق عليك؟ مهما ضاقت الجدران أو ضاقت الحياة أو ضاقت بك الهموم، الله استذكر أن الله واسع. انظر إلى السماء، اخرج من ضيق الأرض، اخرج من ضيق تفكير الأرض الطيني، تفكير الناس، ابعد، انظر إلى السماء. والله واسع، لكنه واسع عليم من يستحق. طب يا رب أنا عايز العطاء ده، أنا عايز نفقتي تكون الحبة 700 1000 2000 مليون، أنا عايز ده. بقول لك طيب أشرح نفصل، خد بالك حاجات تحصل بعد النفقة، وخد بالك حاجات قبل النفقة ربنا بيفصل لك. خد بالك ما تبوظش النفقة بعدها ولا تبوظها قبلها، يبدأ باللي بعدها على اساس ان شاء الله ما انت في الاول هتنفق في سبيل الله، بس هيجي لك الشيطان بعد ما تنفق عايز يضيعها ليه؟ يعني بعد ما انفقت الشيطان عايز يضيعها ليه؟ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله، نفس القيد، ثم لا يتبعون ما انفقوا. يبقى ممكن حاجه تحصل بعد النفقه تبوظها، وممكن حاجه تحصل قبل النفقه تبوظها. بدانا بالشيء البعد، الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم في تراخي، يعني مهما عدت الايام والسنوات وحصل له مواقف واتاذى من اللي انفق عليه، ايا كانت الظروف على المدى البعيد، عمره ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، عمره ما يعطي مني واذى بعد النفقه مهما طالت الايام. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. المن انك تقعد تذكره دايما بالايه؟ بالانفاق. يا كانت ايام، فاكر لما جبت لك سبحان الله يا اخي الواحد بينسى والله، كويس انا افتكرت. الاذى، يقعد يؤذيه بالعطاء. بعض المفسرين قال بعد ما بينفق في سبيل الله ممكن يعطي حتى مجاهد ويقول له حسنك انت مش شغال كويس الفتره دي، يامره بالواجب عليه، حسن انت كده النفقه مش جايبه شغلها معاك، ليه كده؟ طمني بس لو محتاج حاجه اكتر. هو يقعد قاعد مشغول بالنفقه، المفروض تحط الحبايه في الارض وتسيبها، مش انت اللي ترعاها، انت مالك؟ انت حطيتها، ده حتى اللي تصدق على غني تصدق على زانيه، انت مالك؟ ربنا سبحانه وتعالى يغفر له. حطيتها في الحبه في الارض، عود نفسك على الانفاق، عود نفسك على البذل، تبقى شاغل بالك. ثم لا يطيعون ما انفقوا منا ولا اذى، لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لانه ما كانش بيخوف ولا بيحزن اللي بيعطيه، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طب يا رب العطاء ده حلو، بس عارف ده انا ما معيش. فبقول لك حتى لو ما عادش، اللي ما معوش وبيعمل قول معروف ومغفره خير من اللي معاه وكتير بس بيعمل منه واذى. يعني لو انا ما عيش ونفسي اعطي، لكن اعطي للناس قولا معروفا ومغفره افضل من ان انا اعطي للناس صدقه ثم اتبعها بمن او باذى. فربنا يقول قول معروف، تقول له كلام كويس، كلام يصبره. انت مش قادر واحد قاعد شغال للدين، او واحد فقير، او واحد مسكين، هو محتاج الكلام، الكلام ده بيفيده. فتظن ان هو مجرد كلام؟ لا، الكلام يكون افضل من العطاء مع المن. ان الانسان محتاج من يصبره، تروح تقول له ايات، تقول له احاديث وتصبره. ربنا سبحانه وتعالى قص على النبي صلى الله عليه وسلم قصص الصادقين ليثبت فؤاده، فؤاد محتاج يتثبت ويثبت. فانت تروح تقول له قول معروف ومغفره. ما قالوا يعني ايه هنا مغفره؟ مغفره مين اللي يغفر؟ اللي بيعطي واللي جاي طالب، والتاني قال له والله ما معيش، فالسائل يسامحه يقول له مفيش مشكله. لا، قالوا الكلام جاي على اللي بيعطي. طب يغفر ازاي؟ قالوا مغفره يعني الغفر التغطيه، يعني انت مش قادر تسد خلته غطيه، ما تقعدش تفضحه، تمشيش قدام الناس، لا انت عارف فلان عنده مشكله كذا، وتقعد تحكي مشكلته في المجالس والازمه اللي مر بيها. لا، ده انت المفروض تكون حائط سد في ظهري، انت المفروض هو اخوك المسلم يعطيك ظهره امنا مطمئنا، اشدد به ازري الازر ده، ده انا بديك ظهري وانا مطمن، اقل شيء ان انت لا تطعن في ظهري. فقالوا المغفره نوع من سد هذا الكلام، انك تغطي تكلمش، تسعى في اضيق الحدود، مش علانيه كده فضايح. ليه؟ وقيل مغفره ان هو طلب منك مال وانت قلت له قول معروف فاذاك، تخيل هو جاي بيطلب واذاك، فتلف الله. تراعي الضعيف، انت في موطن القوه، راعي الضعيف، انت الان انت اللي في موطن القوه، انت اليد العليا، راعي ضعفه. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها اذى. التعليل بالاسماء الحسنى عجيب. هو انت متصور ان ربنا بيقول لك انفق عشان مثلا الدين محتاج، او انت حضرتك لو ما انفقتش الدين هينهار؟ لا لا لا، هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم؟ انت بتعمل ده عشان تنجو، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيله. هو انت متصور ان انت بتعمل ده لدين ربنا، عايز تدعو الى الله وعايز تعمل حاجه تعرف الناس بدين ربنا، بتعمل ده عشان لو ده ما اتعملش الدين هينهار وهيسقط ومش هيقول؟ والله غني حليم. كان هنا هذه الاشياء قد تمر على النفوس، احنا بشر، يمكن مره يحصل موقف كذا، مره واحد اذاك ما عرفتش تقدم المغفره، اخطات طلع منك جزء صغير من المال، جزء صغير من الاذى، طلعت منك هذا في فل، لكن غالب حالك الاصل فيه السلامه. ربنا يحلم عليك، الله غني حليم. ربنا سبحانه وتعالى كان ممكن يقول لك انفقوا، وطبيعي لما ربنا يقول لك انفق تنفق عشانه وخلاص والموضوع انتهى. ربنا بيشرح لك ويبين لك ويفصل ويقول لك النفقه اللي انت طلع من روحك دي ما راحتش، ما ضاعتش، دي ممكن عند الناس تضيع، كان عند ربنا ما تضيعش، عند ربنا يمحق الله الربا ويربي الصدقات، لا ده بتزيد عند ربنا، يربيها لك كما يربي او ينمي احدكم فلوه. الصدقه اللي انت نسيتها من سنين دي قاعده بتكبر، تطلع سنابل وتثمر، وفي الدنيا وفي الاخره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا، يعني لا تبطلوا صدقاتكم. احنا الان مثلا على واحد بيقرا لات، يعني لو انت قاعد بتقول انت خايف على مجهود ابنك يضيع، خد بالك اوعى تعمل عشان مجهودك ما يضيعش. يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. طب ما ربنا الهمنا في الايه اللي قبلها، لا اجيب لك مثال توضيحي اكتر. طب ما ربنا قال لك انت ان اللي بينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا من ولا اذى دول لهم اجرهم، وقال لك اللي بعدها ان قول معروف ومغفره خير من صدقات يتبعها، برضه ربنا بيشرح لك. وكأن التخلص من العيب ده صعب، ربنا يشرح لك ويبين لك. يقول لك هضرب لك مثال، هضرب لك مثال عشان تاخد بالك من المن والاذى. خد بالك لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى. انت عارف اللي بيبطل صدقاته بالمن والاذى عارف زي مين؟ كالذي، عارف اللي بيطلع صدقات في سبيل الله وبعد كده الشيطان ما يسيبوش لغايه لما يعمل منه واذى، عارف ده شبه مين؟ كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. عنده مشكله في حاجتين، عنده مشكله انه شاغل باله بالناس ويقينه في الدار الاخره قليل، هو عنده مشكلة محتاج يصلح النقطتين دول. ربنا بيجيب لك مواطن الضعف ومواطن المرض عشان تستعمل العلاج الصح. شاغل بالك ليه بالناس؟ رئاء الناس، عايز الإنسان، بيقول الإنسان مفطور إن هو يشاهد، ويقعدوا يعملوا تجارب إمتى الطفل لما يقف قدام المراية يعرف ملامح وشه، وإمتى لو أنت بيعملوا تجارب كده يجيبوا طفل صغير ويحطوا له حاجة على دماغه، امتى ياخد باله ان الحاجه دي مش تبعه ويشيلها ووشه يحمر ويحرج؟ هو متعود ان هو يشاهد، الإنسان لو لم يكتفي بنظر الله له يبحث عن نظر الناس، ما هو مش مشغول. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. لو أنت مش مشغول بنظر الرب إلى قلبك أنت مشغول بنظر الناس، ده طبيعي هتروح تسد الاحتياج ده من الناس. خد بالك، كالذي ينفق ماله رئاء الناس، عايز الناس تراه تشوفه. وكمان المشكلة الثانية ان ما هو المال ده راح، يقول لك لا ما راحش، ما خرج من جيبه فلوس، قالت لا ما قلتش. طب ازاي؟ ما في غيب، في يوم اخر. فعنده مشكلة في الحاجتين دول. المثل اللي بعده اصلح المشكلتين دول. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر. يعني اللي بيعمل منه وزن زي ده، وهشرح لك مثل كمان يوضح لك اكثر. مثله كمثل اللي بينفق، قلب المنفق ده انت بتصور واحد رايح يطلع فلوس، بس هو احنا ما نعرفش. كانوا يقول لك ربنا يعلم ان هو ممكن يكون مرائي او هيؤذي. مثله كمثل صفوان، اذا يشبه بحجر، ده اللي بينفق ده المفروض ان قلبه طيب، يتشبه بالحجر الصلب. ايه ده؟ يعني ربنا يشبه، انت متصور انه رايح ينفق، شوف الله سبحانه قلبه يعني ما شاء الله يعطف على مساكين، قلبه طيب. يقول لك لا ده حجر. ازاي؟ انا شايفه قلب طيب، ما ربنا بيقول لك لسه هيتفضح يوم القيامه، صلى الله عليه وسلم، الطوبه دي هتظهر يوم القيامه، الحجر ده هيتفضح يوم القيامه. فمثله كمثل صفوان، حجر املس صلب عليه تراب. انت شفت التراب فتصورت ان شويه التراب دول جنه، هتقول ما شاء الله. فاصابه وابل، مطر كتير. هنا بعضهم بيقول انفق مال كتير، زي الوابل اللي في الايه اللي بعدها، مال كتير انفق كتير. فتركه صلبا، ظهر على حياته. قال العلماء تركه صلبا اي ظهر يوم القيامه على حقيقته. لا يجي يوم القيامه يا رب انا صرفت فلوس كتير انا محتاجها، لا يقدرون على شيء مما كسبوا. طب انا محتاج دي تنقذني، طب دي تنقذني، طب المال ده ينقذ، مش ينفعك ولا اي حاجه ولا اي ظلم يقدرون على شيء مما كسبوا. ليه؟ والله لا يهدي القوم الكافرين. قيل لا يهدي اي لا يوفقهم للسداد في النفقة. مين؟ الذين كفروا بابتغاء مرضات الله وكفروا باليوم الآخر. والله لا يهدي القوم الكافرين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، محمد صلى الله عليه وسلم. انظروا أحبتي في الله إلى رحمات الله المتتالية، انظروا إلى التفصيل والتبيين الذي فصله وبينه الله سبحانه وتعالى لنا في أمر واحد من أوامره. ولكن لأنه سبحانه وتعالى يعلم أن هذا الإنسان خلق هلوعا، أن هذا الإنسان خلق من هذه الطينة هو يتمسك بها، فكل شيء طيني يخرج منه يتألم له فيعوضه الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي ما عندوش تعويض روحي يتألم لفقد كل شيء طيني. أي شيء بتفقده، كل مخلوقات من طين، فلما بتفقد حتى مخلوق بتحبه لازم يكون في تعويض عندك، بتقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. طبيعي الإنسان محتاج هذا التعويض. فربنا سبحانه وتعالى يبين لك، كلمك عن أعظم آية في القرآن، آية الكرسي، ويشرح لك قصص في قدرته عن الإحياء سبحانه وتعالى والإماتة، وأنه وحده سبحانه وتعالى يفعل ذلك. ثم يبين لك ثواب النفقة في سبيل الله، ثم يحذرك من الإفساد البعدي للنفقة، ثم يحذرك في هذه الآية أيضا من الإفساد القبلي. كالذي ينفق ماله رئاء الناس، قبل ما ينفقه ورايح طلع نفقة ليه؟ عشان يراه. خد بالك لا تفسد عملك. وهنا النفقه تصلح ان الانسان يقيس هذا الفعل الانفاق على اي عمل صالح لنصر دين الله سبحانه وتعالى. يعني القرآن جاء للاعتبار ان احنا نفهم المعنى القرآني ونقيسه على بقية حياتنا. لما ربنا يكلمنا عن اخلاقيات مثلا الطلاق، ربنا بيجيب لك نموذج اختلاف أسرة متشابكة حصل بينهم اختلاف، ازاي يديروا الاختلاف ده، احنا نستفيد من ده في بقية حياتنا وخلافاتنا. ربنا بيكلم لك في شيء يشرحه يفصله يبينه احنا نفهمه، نعتبر نعبر من المثال ده لأمثلة تانية في حياتنا. فالقضية ليست في الإنفاق فقط، في كل عمل بدين الله سبحانه وتعالى. في منهم المخلص سبيل الله، في منهم اللي بيعمل وبعد كده يرجع يتوب، في من وأذى، في اللي بيرعى الناس. طب أعلى حاجة بقى إيه المعاني اللي أنا محتاج تكون جوايا وأنا بنفق؟ ربنا يقول لك إيه؟ مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ابتغاء مرضات الله عكس مين؟ عكس رياء الناس. واحد رايح ينفق او يعمل اي عمل عشان الناس، واحد رايح يعمل عشان ربنا. دول طريقين مختلفين. الاولان كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الثاني مثل الذين ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله. يا رب انا نفسي ترضى عني، شوف بال الناس. الاولاني لا يؤمن بالله واليوم الاخر، الثاني وتثبيتا من انفسه. عماء ورد عن السلف تعبيرات مختلفة، قالوا يقينا، اللي يقول احتسابا، واللي يقول تصديقا، وبعضهم يشرح يقول كانت لنفوسهم بصائر تثبتوا. تثبيتا من انفسهم على المعنى ده، المعنى الاشهر ان النفس هي اللي ثبتته. النفس نفسه هو رايح ينفق ونفسه يرضي ربنا، يجي له الشيطان قاعد تعمل ايه وبعدين، فنفسه تقول له لا، احنا بنعمل ده ايمانا واحتسابا، احنا بنؤمن بالله واليوم الاخر، احنا بنؤمن ان نفقة المؤمن المخلص مختلفة. نفسه هنا في صراع، التثبيت ده ثبت تثبيتا، كأن في نوع من التكرار والمنازعة. تقول انت بتعمل ذلك، ختمت الآيات بعد كده الشيطان يعدكم الفقر، في منازعة قاعدة بتحصل. فالنفس هنا بتتدخل، انت نسيت عطاءات ربنا، انت نسيت الله اليوم الاخر، انت نسيت ثواب ده يوم القيامه، وتحصل المعركه. هو اتحرك في الاول عشان مرضات الله، والشيطان رافض ان العمليه دي تتم. هنا النفس تثبته به، وتثبيتا صادرا نابعا من انفسهم، بيسموا دي من ابتدائيه، يعني نفسه ابتدأته وثبتته. اثبت كمل الانفاق، احنا بننقذ وعد الله، نفقه المؤمن لا تضيع عند الله سبحانه وتعالى. انت مش رايح تحطها في ايد تاجر غني ولا ايد واحد انت مشاركه ممكن يخدعك، لا، لازم تبقى انت عندك ايمان بالله وباليوم الاخر على قدر الايمان بالاسماء والصفات، اسماء الحسنى والصفات العلى وتفاصيل اليوم الاخر، ان المرء ياتي في ظل صدقته يوم القيامه تنجيه من النار، وهكذا. فنفسه تقعد تذكره بالله آيات والأحاديث والثواب يمضي النفقة. خلاص طلعت هي دي، ده النموذج اللي انت محتاجين تتعلم، ربنا بيشرح لك. يبقى نفقة تكون ازاي؟ ابتغاء مرضات الله، ونفسك يكون عندها يقين بالله وباليوم الآخر، التاني رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. هزود لك الموضوع تفصيل. فمثله كمثل جنة بدأت بحبة وابتدت جنة، مثل حبة، الذين ينفقون مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات. هنا فمثله كمثل جنة، إيه ده إيه ده، هنا القلب مختلف. فمثله كمثل جنة، الجنة دي في مكان كويس، في صدر نظيف، في قلب سليم، بربوة. ربوة قالوا مكان مرتفع بعيد بقى عن الوديان والمستنقعات والمية اللي بتتجمع تخلي التربة طينية ما تطلعش ثمرة كويسة، لا، تربة نظيفة بعيدة عن الأماكن اللي فيها فساد في الأرض. بربوة كان عالي، فيقعدوا العلماء يحللوا اللفظة دي، يقول لك الأرض لما تكون صلبة شوية تطلع ثمرة كويسة، كل بقى بيتجمع فيها مية وتبوظ وتطلع ثمرة ضعيفة. فجنة مش بس جنة، القلب ده في مكان نظيف بربوة. طب انفق ايه؟ اصابها وابل، طلع فلوس كتير لله، عايز يعمل حاجات كتير لربنا، اصابها وابن عملت ايه الجنه دي المره دي عشان هي ارضها نظيفه اتت اكلها ضعفين، طلعت بزياده. حتى اللي يسمع يا رب انا نفسي ده بس معيش وابل، ما معيش وابل يعني مطر كتير، معيش فلوس كتير، معيش اعمال كتير، انا امكانياتي البدنيه والروحيه والماديه على قد يا رب. فان لم يصبها وابل فطل، هتقولوا لك طش شويه ميه كده رش حاجه بسيطه طلعتها بس بالشروط، في سبيل الله لا تتبعها من ولا اذى، مفيش رياء الناس، وابتغاء مرضات الله وتثبيتها من انفسها. حتى لو طل حاجه بسيطه كده شويه ندى كده شويه نقط كده شويه نقط ميه تنزل على الجنه دي توتي ايضا وكلها ضعفين. نعم فان لم يصبها وابل فطل، اي فطل فتؤتي ايضا وكلها ضعفين، والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى احنا بنعامل ربنا، حد يعرف عن فلان حاجه ولا حد مشغول باتهام حد ولا حد مشغول بالحكم على حد، هذه لا يعلمها الا الله سبحانه. يبقى اذا ربنا هنا بيجيب لنا نموذج عملي لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، وهنا عمل الانفاق، قبلها مقدمات وبعدها شرح وتفصيل، والايات مليانه امثله وتوضيح. في واحد نفقته حبه طلعت 7 سنابل 700 ضعف، وفي واحد قلبه حجر رغم انه ظاهره في شويه تراب انت بتظن ان قلبه طيب، في واحد قلبه جنه، جنه مليء بمعرفه الله وبالاسماء الحسنى، عارف يعني ايه الله غني حليم، وعارف يعني ايه الله واسع عليم، عارف يعني ايه الله بما تعملون بصير، عارف يعني ايه الله الذي يهدي والله لا يهدي القوم الكافرين، عارف خواتيم الايات دي كويس، وله علاقه بالله سبحانه وتعالى ومتصل بالدار الاخره، عايش تفاصيل الدار الاخره، قلبه جنه، قلبه مليان معاني. اسال الله سبحانه وتعالى ان تكون كل اعمالنا ابتغاء مرضاته وتثبيتا من انفسنا. اللهم ارزقنا يقينا في لقائك، اللهم نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم والشوق الى لقائك، اللهم بصرنا بما ينفعنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم استعملنا لنصره دينك، اللهم استعملنا لنصره دينك، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.